قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط له، أي للسعي، نية، لأنه عبادة فاشترط له النية. وفي الصحيحين حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إذا لم ينوي السعي فلا سعي له.